الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله. ماشي ماشي، يعني تنفع تعدي تعدي في الزحمة. إخواني في الله، عايزين الإخوة يبقى عندها شخصية كده. خلي عندك شخصية يا ابني. لما واحد يقول لك بحبك تقول له ايه؟ طب يا اخي لو واحده قالت لك بحبك هتقول لها ايه؟ هتقف تصرخ في الشارع. اشمعنى الشخصيه بتطلع في المعصيه ما بتطلعش في الطاعه ليه؟ اني احبكم في الله، قولوا لي ربنا يحبك يا اخي. احبك الذي احببتنا لاجله. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وحب من ينفعنا حبه عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، اطمنوا على دين ربنا واطمنوا على دعوة ربنا. محدش إخواننا يمشي ومتوتر والآن هيحصل إيه الأيام الجاية ومش هيحصل إيه. إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان كان بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة. الدعوة دي لها رب يا اخوانا، مش انا ولا انت ربها، ولا انا ولا انت اللي بندبر امورها وبنسير شؤونها وبنرتب مصالحها. يجب ان تعتقد هذه العقيدة، تعتقد هذه العقيدة ضمن انك انت تعرف ما معنى انه لا رب الا الله سبحانه وتعالى. ابن عثيمين يقول اللهم رب هذه الدعوة، ممكن يبقى معناها ان الاذان دعوة تامة، وممكن يبقى معناها ان الدين بتاعنا ده دعوته هتتم هتتم ولو كره المجرمون ولو كره الظالمون ولو كره الافاكون ولو كره العلمانيون ولو كره الضلاليون. دعوة ربنا هتتم هتتم. القضية انت جزء من الدعوة دي ولا لا؟ انت جندي من جنودها ولا لا؟ انت راجل من رجالتها ولا لا؟ سبحان الله، كنت بقرأ قول الله من عدة ايام في قصة سيدنا موسى وهو يقول للصحراء القوا ما انتم ملقون. انا بقرا الهات يا اخواني وانا حاسس كده، وهم قاعدين يرموا نص مليون موقع اباحي، وقاعدين يرموا 500 قناه فاجره على الفضائيات، وقاعدين يرموا حفلات ماجنه، وقاعدين يرموا مخدرات على شباب الامه عشان يدمروا عقليتهم ونفسيتهم، وقاعدين يرموا فتن، وقاعدين يرموا لبس تبرج يفتنوا بيه نساء المسلمين، وقاعدين يرموا عشان يضيعوا الامه كلها. وسيدنا موسى بيقول لهم ها كمان ها القوا ما انتم ملقون. 100 ساحر رموا، اللي بعده كمان 200، اللي بعده القوا ما انتم ملقون. فلما القوا سبحان الله العظيم قال موسى ما جئتم به السحر، بالالف واللام، يعني انا عارفه، انا عارف ان ده سحر، ان اهل الحق يبقوا عارفين الباطل وعارفين ان ده باطل، وبما انه باطل ان الله سيبطله، سيبطله زي ما يكون مفعول قنبله كده وسيبطل. لن يكون لكيدهم مفعول ولن يكون لمكرهم مفعول. يا اخوانا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اضل اعمالهم، اضل اعمالهم انه يبقى بيخطط عشان يوصل لاتجاه والتخطيط بتاعه يضيعه ويدمره في اتجاه تاني. فانظر كيف كان عاقبته، ها عاقبته مكرنة، عاقبته مكرنة. متأكدين؟ عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. هما بيدمروا نفسهم بإيديهم، ربنا بيسلط أهل الباطل على أنفسهم. أبشروا يا إخواني، فبعد القصة إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطل كل الضلال بتاعهم ده. كل الشباب اللي بعيد عن ربنا هيرجع لربنا، والأمة الحيرة الغرقة ده ربنا هيدلها على طريقه تاني. ويحق الله الحق كلماته، مش بكلماتنا احنا ولا بتخطيطنا احنا ولا بمجهودنا احنا. يعني ايه؟ يعني احنا لما بنبذل مجهود في دعوة ربنا بنبذل عشان ربنا يرضى، انما ان ربنا ينصر ده مش سبب للنصر. النصر هيجي من عند ربنا من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نتخيل ومن حيث لا نتوقع. ويحق الله الحق بكلماته. كنت بتفرج على فيلم من افلام الفلك من ايام كده، يعني سبحان الله العظيم، يعني افلام التدبر في خلق الله من الحاجات اللي بترفع الايمان جدا لما تكون بتتدبر في خلق الله انت بتتفرج عليها. فجايبين منظر الكرة الارضية كده، هو الفيلم اسمه جورني ان ذا يعني بالعربي يعني رحلة في الكون، يعني جايبين لك التلسكوب قاعد يتحرك كده، حاجات بتاعت ناسا بقى للأسف الشديد يعني، يعني واحنا ما عرفناش نوصل اللي هم وصلوا له نسبح عليها حتى يعني، انما مش نبقى خيبة في دي وفي دي يعني. فسبحان الله العظيم في عادة ابص منظر الارض جايبينها منظر طبعا مبهر، منظر يطار العقل، منظر ابداع الله في خلق الكره الارضيه وسط مليارات النجوم والكواكب اللي ما فيش عليها نقطه ميه، والارض بمنظر الميه اللي بحوطه بقى من كل ناحيه، وبعد كده جاب لك الارض بقى وهي ايه وسط النجوم، فالارض في عينك كبيره على الشاشه، كل ما تدخل وسط النجوم تصغر تصغر تصغر تصغر تصغر لحد ما بقت نقطه، قمت موقف الشاشه وحتى بص للكره الارضيه، يا نهار ابيض يا ولاد احنا على حته النقطه ده ايه، واحنا ايه في النقطه دي اصلا، ده احنا ولا شيء في النقطه دي، يعني انت ايه في مسجد الجامعه الشرعيه، ومسجد الجامعيه ايه في في في في قاره افريقيا، وافريقيا ايه في الكره الارضيه، والكره الارضيه ايه في المجموعه الشمسيه، ده الشمس اكبر من الارض 1,200,000 مره، حاجه انت ايه انت اصلا، انت فكرك ان ربنا ينصر الدين بيك، انت فكرك ان انت اللي مخك ده هو فهمك ده هو وعضلاتك القوية جدا جدا جدا ده ايه، هي دي اللي هتخلص القصة يا اخوانا، ربنا اللي هينصر دينه، ويحق الله الحق بكلماته، القضية قضية ابتلاء قلوب، ابتلاء ربنا بيبتليني وبيبتليك، عندنا يقين ولا لا، عندنا ثقة ولا لا، مصدقين ربنا ولا لا، موقنين في وعد الله ولا لا، مصدقين وعد مالك الملك سبحانه وتعالى ولا لا، حظنا من معرفة الله قد ايه، هي دي القضية اخواني. ثم يستعمل الله من شاء حيث شاء، شرف ان ربنا يستعملك لما تكون انت تستاهل ان ربنا يستعملك، الاستعمال ده شرف، الاستعمال في قيام الليل ده اصطفاء، اصطفاء، الاستعمال في الصف الاول في الصلاة ده اصطفاء، ده احنا واقفين كنا واقفين من ايدين ربنا بحق وحقيقي بين يدي الملك، ولكن لقاء لا نسمع ولا نراه، ولكن الله يكلمك سبحانه وتعالى وينصب وجهه اليك سبحانه وتعالى. فلما رئيس جمهورية بيدي مثلا كلمة مثلا في حاجة، الصف الاولاني بيبقى مين، وزير الدفاع ومش عارف مين ومين ومين، ده الصف الاولاني، فالصف الاولاني ده اصطفاء اصلا ان ربنا يوقفك فيه، قيام الليل اصطفاء، صيام 13 و14 و15 اللي جايين يوم الثلاث الجاي دهوت اصطفاء، الدعوة الى الله وانك تتكلم عن ربنا اصطفاء، اللي قلبه مليان باليقين هو اللي ربنا يختاره، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيصطفيه. عشان كده اخواني في الله عايزين نعيش معاني اليقين في هذه الايام. الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه النهاردة موضوع بصراحة بيمس قلبي جدا، يعني حبب الي من الدعوة الحديث في مثل هذه الامور وفي مثل هذه المواضيع. يعني سبحان الله العظيم من الحاجات الغريبة جدا يا جماعة دخول الانصار في الاسلام، الانصار دخلوا الاسلام بعد 13 سنة من دخول المهاجرين، 13 سنة، انت متخيل انك انت داخل المسجد بعد الاخ فلان ب13 سنة، والاخ فلان ده طلقة، الاخ فلان ده مش بيلعب، اخ فلان ده حضر كل دروس العلم وقام الليل 13 سنة ودعا الى الله 13 سنة وصبر على الاذى، فانت داخل انت لسه بتحبي، وده عملاق من العماليق، عملاق من العمالقة، فكان متوقع ان الانصار يبصوا للمهاجرين ان المهاجرين دول خلاص يا عم الموضوع خلص اصلا، الصف الاول والتاني والتالت والرابع خلص، اللي عايز ينشن ينشن على اخر المسجد بقى، الموضوع انتهى. من الاشياء المبهرة اخواني الانطلاق في دين الله اللي الانصار بذلوه اول ما دخلوا في الدين، اول ما دخلوا في الدعوة، درس الليلة انطلق انطلق، انك انت تنطلق، مفيش حاجة توقفك عن دين ربنا، مشهد الانصار وهم داخلين دعوة ربنا وفي عمالقة اسمهم المهاجرين بقالهم 13 سنة بيحضروا في دار الارقم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيتعلموا القرآن على ايد النبي عليه الصلاة والسلام ونهلوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الفرن بتاع مكة لحد ما انصهرهم وبقوا سبائك ذهب خالصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الانصار اول ما دخلوا دخلوا ازاي؟ دخلوا طلقة، طب طلقة يعني طلقة يعمل ايه يعني؟ يعني خلاص انا يا عم اتولدت بعد اخوان 13 سنة، اتولدت عم انا بدأت ادخل ابتدائي ولا اقول ادخل اعدادي، كان اخويا معاه دكتوراه، هحصله ازاي ده؟ انصار دخلوا طلقة، محمد ابن مسلمة يقتل اخوه من الرضاعة في غزوة بدر، يقتل اخوه من الرضاعة. ام سليم تسيب جوزها يطفش برا البلد خلاص، رغم ان الزوجة بتبقى مرتبطة بزوجها، لدرجة ان كثيرا ما نرى الزوج يسلم الزوجة تسلم، الزوج يكفر الزوجة تكفر، الزوج يتسنن الزوجة تتسنن، الزوج يتشيع الزوجة تتشيع، تبقى ماشية ورا جوزها بعواطف قهرية. سبحان الله العظيم، ام سليم سيب زوجها عشان تفضل جنب النبي عليه الصلاة والسلام. من اول لحظة دخلوا طلقة لما النبي قال لهم تبايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، وعارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام معرض للقتل ومهدد، داسوا على كل حاجة، داسوا على الحروب الطائفية بينهم وبين بعض، داسوا على الاعتبارات الاجتماعية، داسوا على الاصول العرقية، داسوا على التهديدات الخارجية العسكرية، داسوا على الاخطار الاقتصادية، داسوا على العلاقات الاجتماعية اللي كانت بينهم وبين العرب، دخلوا ابطال، داسوا على كل شيء. انطلقوا في الطريق لدرجة ان سعد بن معاذ وقف يهدد ابو جهل عند الكعبة لما راح يعتمر، وابو جهل بيقول له انتم اويتم السابق، وابو جهل بيهدده قال له هنقطع لكم طريق تجاركم. طريق ده ابو جهل حبيبك، ده صديق عمرك، ده من العلاقات المميزة اللي اي انسان يتمنى ان يبقى بينه وبينه علاقة. ابو جهل بيكلمك بعشم، ويا سعد يا ابن معاذ، سعد ابن معاذ اداله على دماغه. سعد ابن معاذ ما عندوش غير ربنا وبس. سعد ابن معاذ ما فيش في حياته يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغماد لصرناه وراءك يا رسول الله، صل من شئت. اي حد كرت بيسموه ايه، بلا اي خطوط حمراء يا رسول الله، صل من شئت واقطع حبال من شئت واعط من شئت وامنع من شئت وقاتل من شئت وسالم من شئت. سعد ابن معاذ بيقول للنبي يا رسول الله احنا معاك بلا حدود وبلا قيود وبلا شروط. الانصار انطلقوا يا اخوانا، الانصار انطلقوا في قيام الليل، انطلقوا في الدعوة الى الله، انطلقوا في ان يحطوا رقبتهم قدام رقبة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد ويقول له نحري دون نحرك يا رسول الله. الانصار قدموا معظم الشهداء بتوع غزوة احد رضي الله عنهم. الانصار في غزوة ذات الرقاع رجليهم اتقطعت، لحمهم سقط، لحم رجليهم، رجليهم اتشققت، جزامهم اتقطعت، اظافرهم سقطت، قطعوا القماش وربطوا رجليهم بيه وكملوا. ويا للمفاجأة، ويا للمفاجأة ان تطلع النتيجة النهائية ان في ناس من الانصار سبقت المهاجرين واخذت مقامات لم يأخذها المهاجرين. فاذا بنا نفاجأ ان خرج من الانصار غسيل الملائكة اللي الملائكة غسلته في السماء، غسلته في السماء. واذا بنا نفاجأ انه قد خرج من الانصار من اهتز لموته عرش الله من فرح الرب عز وجل، من فرح الرب. واذا بنا نفاجأ انه قد خرج من الانصار من كلمه الله بلا حجاب ونحن لا نزال في الدنيا فور ان استشهد عبد الله بن حرام. ونفاجأ ان الانصار زحموا المهاجرين في الفردوس الاعلى، نفاجأ ان الانصار زحموا المهاجرين على نياشين التكريم المهولة زي غسيل الملائكة واهتزاز عرش الرحمن ورؤية الله بلا حجاب. ونفاجأ ان الانصار اللي دخلوا بعد المهاجرين ب13 سنة، اللي فات عليهم دار الارقم ما لحقوهاش، اللي فات عليهم المرحلة الجهرية ما عاشوهاش، اللي فات عليهم هجرتي حبشة ما ادركوهاش، اللي فات عليهم عام الحزن ما صمدوش فيه، اللي فات عليهم كل ده، لحقوا المهاجرين، لحقوا المهاجرين وزحموا المهاجرين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق انطلق الانطلاق يا اخواني، الانطلاق، النمط المفقود في التزام الاخوة والاخوات الوقتي، النمط المفقود في التزام الشباب والبنات الوقتي، نمط الانطلاق في طاعة ربنا، نمط ان انا هدوس على اي حاجة عشان اوصل لربنا. عشان كده ليه الانصار النبي عليه الصلاة والسلام كان مبهور بيهم؟ ليه الانصار النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا الهجرة لكنت امرئا من الانصار؟ ليه الانصار خدوا المقام ده؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت قال ادوا الذي عليهم وبقي الذي لهم؟ ليه يا اخوانا؟ لان الانصار داسوا على كل حاجة عشان ربنا، داسوا على كل شيء. سعد بن معاذ لما قطع كل حاجة وبين الخلق، بينه وبين الخلق، عاد ابو جهل صديق عمره عشان ربنا، عاد اليهود وحكم عليهم بالاعدام في بني قريظة عشان ربنا، قال للنبي صل من شئت واقطع من شئت عشان ربنا، وفي النهاية اهتز له عرش الرحمن. ليه؟ من فرح الرب عز وجل. في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرح الرب عز وجل ان ربنا يبقى فرحان بلقائك، لانك انت عشت حياتك منطلق عشان تلقى الله سبحانه وتعالى. عايزين النمط ده في الدين يا اخوانا، عايزين نمط الانطلاق الى الله، عايزين نمط البطولة في دين ربنا سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا كتير قوي عن الحكمة، اتكلمنا كتير قوي عن ان لازم يبقى في حكمة، ولا جميل جدا ان الملتزم زي ما سمعنا كده في صلاة المغرب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، قبل التوراة والانجيل، قبل النص، قبل الايات الشرعية، الحكمة، ان يبقى في حكمة بتتلقى القرآن والسنة عشان تقدر تستفيد بهم وتفيد بيهم. ولكن يا اخوانا القوة في الدين، اين القوة في الدين؟ غابت القوة في الدين. ابو بكر الصديق لما دخل الدين دخل طلقة، طلقة من اول يوم اشتغل في الدعوة شغل شكله ايه. عمر بن الخطاب من اول يوم دخل في الدين دخل طلقة. الناس دي ما كانش في حاجة بتقف بينها وبين ربنا، الناس دي كانت عارفة هدفها. اقول لكم يا اخواني، ما كانش بيبقى مشغول انه لازم يبقى يعمل خلافة في الارض، خلاص هو ماشي ورا النبي في هذا الامر عليه الصلاة والسلام. هو مشغول انه يرضي ربنا ازاي، مشغول ازاي ارضيك يا رب، ازاي اوصل لك يا رب، ازاي تصلني اليك يا رب، ازاي قلبي يسجد تحت عرشك يا رب، مشغول برضا الله. تخيلوا يا اخواني الواحد ساعات يفكر كده، عايزين نعمل بقى ايه، يعني شغل كبير للدين، بس لازم الشغل ده يكون ما يموتش بموتنا. اصل انت لو مت والشغل وقف يبقى انت عملت ايه، خلاص حاجات وقت معين وراحت، ولازم الشغل ده يفضل بقى ليوم القيامة ان شاء الله بإذن الله. فلازم يبقى من اول خطوة تقعد تحسب، تلاقي الدنيا عقدت عليك. اول ما تفكر انا عايز ارضيك يا رب، طب خلاص بقى ما تفكرش بالطريقة دي، فكر بطريقة تانية، فكر بطريقة ولقد اتينا لقمان الحكمة ايه، انا اشكر لله، انا عايز ارضيك يا رب، انت اكرمتيني قوي قوي يا رب، انا عايز ارضيك يا رب، انا عايز اوصل لك يا رب، تلاقي الدنيا كلها نورت قدام عينيك، عايز ارضيك يا رب. سبحان الله، تقف في الصلاة كده، ايه ده انا معيش سواك، هو مش السواك ده مرضاه للرب، وبعد كده قال لا ده انا ما جددتش الوضوء للصلاه، مش النبي كان بيجدد الوضوء لكل صلاه، وبعد كده ايه ده، ده انا ما بقومش الليل، مش رضا الله في طول قيام الليل، وبعد كده ايه ده، ده انا مش مركز في طلب العلم وطلب فهم القران، مش النبي بيقول خيركم من تعلم القران وعلمه. يا اخوانا انك تطلب رضا الله بتلاقي الشمس نورت في حياتك، وبتلاقي الدنيا سهله، والدين مش معقد، والدين مش مكلكع، والدين مش صعب، والدين ماهوش متاهه، والدين مش لوغاريتمات، مجرد انك تبقى صافي من جوه، انا مش عايز غيرك يا رب، انا عايز رضاك يا رب، انطلق انطلق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، سبحان الله الحديث ده، يعني فضلت افكر فتره ليه النبي كل ما يقول سبحان الله ما هذان يقولوا له انطلق انطلق. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف ملك ماسك صخرة وينزل بها على رأس واحد فيتهدهد الحجر، ها هنا الحجر يجري كده، الملك يروح يجيبه، يكون الرأس رجع التاني بعد ما الملك عملها زي الهريسة كده، يقوم نازل بالحجر تاني، ما هذان انطلق انطلق. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يشوف واحد بيسبح في نهر دم وواحد واقف له بحجارة على شاطئ النار، حديث ده في البخاري، الراجل يسبح يقوم حادف حجر في بقه يرجع يسبح في بحر الدم تاني، ما هذا انطلق انطلق. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام شوف رجال ونساء عراه وهم في قفص كده فرن والعياذ بالله تحت الارض، ده عذاب القبر يا جماعه، الحديث ده في مشاهد عذاب القبر، كشف للنبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد عذاب القبر في هذه الامه، فبيبص يجي نار من تحت فيضوضوا، يعني يعملوا ضوضاء رهيبه كده من الصراخ والفزع، فقال ما هذا انطلق انطلق. ايه انطلق دي يا اخواننا؟ دي لحظات فتح، لحظات فتح. النبي يرى من الغيب ما يريه الله، النبي يرى من علوم الغيب ومما لا يطلع عليه البشر. لحظه الفتح انطلق، لحظه الفتح اوعى تقف، لحظه الفتح الثانيه ليها حساب والدقيقه ليها حساب. يا ابني ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا طريق دينه، الدروس ما شاء الله ماليه الدنيا وماليه المساجد وماليه النت والمعاهد العلميه شغاله. يا اخوانا طريق الدين، انا شايف ان طريق الدين ما فيش فيه اي مشكله دلوقتي، والتمكين جاي، والظالمين ربنا باذن الله سبحانه وتعالى سيطأهم ويهزمهم ويكسرهم سبحانه وتعالى. ده ناس بتحارب ربنا وربنا يحسبها، ده ناس مجرمين مبدلين لشرع الله، مغيرين لدين الله، محاربين لاولياء الله، معتدين على انصار الله. ويعني اخوانا عايزين نعرف ازاي ننطلق في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. اكبر نصرة تنصرها لدين ربنا انك انت تنطلق الى الله بالعبادة بالدعوة، انك انت يبقى حياتك حياة جدة، حياة مثمرة، حياة كلها فتح في علاقتك بربنا. انطلق انطلق. سبحان الله العظيم. يعني اللفظ الانطلاق ما دام ذكرناه ما ينفعش ان احنا نتجاوز سوره الكهف ابدا يا اخواني. لما موسى راح للخضر الرحله الطويله بتاعت موسى والخضر دي، ركبوا سفينه وخرق السفينه ونزل على غلام وقتله ودخل اهل قريه واستطعمهم ومرضوش وبنى جدار، كل الرحله دي خدت كام ساعه؟ 3 ساعات مثلا. كل الرحله دي خدت قد ايه؟ الرحله دي خدت لها مثلا 2 3 ساعات. المهام الرهيبه دي قال تعالى فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها، فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. قضيه الانطلاق، قضيه ان انت يبقى عندك جهد في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، من النماذج اللي بتبهر الواحد في سورة الكهف برضو نموذج ذو القرنين، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ويسألونك عن ذي القرنين. ذو القرنين بالنسبة لليهود شخصية محورية في حياتهم، لان يعني اغلب اقوال التاريخ ان ذو القرنين بالنسبة لليهود كان ملك من الملوك يعني اسمه قرش، ده اللي بعد ما اليهود اتطردوا من فلسطين واتدبحهم واتخذ التوراة منهم وعاشوا سبايا في بابل، ده اللي رجع اليهود فلسطين. عشان كده كثير من المفسرين او بعض المفسرين قال لك ان الملك ده بالذات، وهذا الملك كان له تصوير لحد دلوقتي موجود يعني في العراق، التاج بتاعه كان له قرنين كبار كده، يعني سبحان الله ذو القرنين. يعني ايه ذو القرنين؟ الذي بلغ قرني الارض في الدعوه الى الله. الله اكبر. الذي بلغ قرني الارض في الدعوه الى الله، اللي خد الارض فحت وردم، اللي خد الارض من اولها لاخرها رايح جاي رضي الله عنه، اللي خد يعني الله اعلم، يعني في قول انه نبي ولكن اقوى الاقوال انه لم يكن بنبي، او اكثر الاقوال انه لم يكن بنبي. ذو القرنين ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم ايه منه ايه ذكرى. ده ذكر ده يا اخوانا المصحف، ده ذكر ده المصحف. يعني ليه؟ لانه بيذكرك بالله. هو في انسان ممكن لما تسمع قصته قلبك يتملى نور وتذكره بعظمه ربنا؟ هو في انسان سيرته، هو في انسان قران يمشي على الارض؟ هو في انسان ذكر يمشي على الارض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقد انزلنا اليكم ذكرا رسولا؟ فالمفسرين قال لك ذكرا اخر الايه ورسولا اول الايه، قال لك يعني الرسول كان ذكر، يعني الرسول كان قران يمشي على الارض عليه الصلاه والسلام، ساتلو عليكم منه ذكرا. هو في انسان لما الناس تسمع قصته قلبها يحيى؟ انا مكنا له لاجله في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. يا للحسره، يا للحسره لما الواحد يبص لملوك الخليج وملوك السعوديه والخليج ويقول الناس دي لو سخرت الفلوس اللي معاها في نشر الاسلام في افريقيا هيبقى نشر الاسلام في افريقيا شكله ايه؟ فاتبع سببا. ان الانسان لما ربنا يديله مواهب وامكانيات يسخرها في الدعوه ليه؟ يسخرها في رضا ربنا، يسخرها في استرضاء ربنا، يسخرها في نصر دين ربنا. كم شاب ربنا اداله مواهب فصاحه لو سخرها في الدعوه ممكن يغير موازين حاجات كتير جدا. ياما شفنا شباب لما اشتغلوا في الدعوه في دفعتهم قلبوا دفعتهم. ياما شفنا كم شاب ربنا اداله امكانيات عقليه لو استخدمها في نصره الدين والدعوه هيقلب الدنيا. انما كم واحد بيتبع سببه؟ كم واحد بياخد اللي ربنا اداهوله ويقول له ده ليك انت يا رب، ده منك واليك يا رب؟ كم واحد بيسخر المواهب اللي ربنا اداها له في رضا ربنا وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ كم واحد يا اخواننا وسطنا ربنا ملاله حياته مواهب وملاله حياته امكانيات وملاله حياته؟ الواحد كل ما بيتعامل مع شاب من الشباب، مع اخ من الاخوه، مع اي حد، بحس انك انت لما بتحاول تدخل جوه عقليته جوه تفكيره انك انت واقف قدام كنز، ان فعلا الناس كنوز بس ما حدش عايز يدي نفسه لربنا، ما حدش عايز يدي حياته لربنا، ما حدش عايز يبيع امكانياته لربنا، ما حدش عايز يتبع سببا. فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية. في مفسرين قال لك ده وصل لمناطق افريقيا، مجاهيل افريقيا. في مفسرين قال لك ده وصل عند المستنقعات اللي في مصبات الانهار اللي بتصب في المحيط الاطلنطي، لان ده نهاية الارض بالنسبة للعالم القديم، خلاص ما فيش بعد كده غير المحيط الاطلسي. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. مفسرين قال لك ده دول سكان القطب الشمالي، لان الشمس بتفضل 6 شهور ما تغيبش من عليهم. مفسرين قال لك دول القبائل الشديدة التخلف في قارة افريقيا، لان دول اللي عندهم بيوت ولا عندهم هدوم ولا عندهم حاجة تسترهم من الشمس، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. في مفسرين قال لك دول سكان المناطق الجبلية وجبال شمال الارض واعالي الارض. هو في ايه يا اخوانا؟ هو في ايه؟ وكل ده سأتلو عليكم منه ذكرى، كل ده منه. امال لما ربنا يقول لنا قصته كاملة يبقى فيها ايه؟ يبقى ايه القصة الكاملة بتاعته؟ يبقى هو عمل ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ عايزين يا اخواني في الله نفهم حقيقة هذا الدين، عايزين نفهم حقيقة المعنى اللي بنخرج منه من القرآن والسنة، عايزين نفهم معنى قوة الدين. عشان كده انا عايز نتدبر النهاردة في ايات لما قرأتها افتكرت لما كنا في سنة امتياز وعملوا حفل التخرج للأوائل بتوع، عملوا حفل التخرج للدفعة وجايبين الأوائل بتوع كل مادة على مدى 6 سنين يكرموهم. فالأول على البطنة فلان، طبعا ما بيقوش حاجة واحدة، ما فيش واحد بيطلع الأول على كل المواد، الأول على البطنة فلان. فكل الدفعة تبص له كده يا نهار أبيض، يعني شرف. الأول على الجراحة فلان، الأول على التشريح فلان، الأول على مش عارف الأنسجة فلان، الأول على الطب الشرعي فلان، الأول على الرمض فلان. قاعدين تبص كده وكل واحد غير التاني، سبحان الله. ولما تلاقي بقى واحد طلع الأول في دي وفي دي مثلا، أو واحد طلع الأول في 3 حاجات، وأنا بقرأ يا إخواني في سورة الأنبياء قصص الأنبياء، أنا حسيت إن بالظبط إحساس حفلة التخرج وجايبين الأول على كل مادة في النهائي، الأوائل، مش موضوع جنس للأرقام القياسية، سبحان الله العظيم، مش موضوع جنس للأرقام القياسية في الـ يعني في الإنجازات الدنيوية، تعرفين في موضوع جنس كاتبين شيخ من شيوخ باكستان اسمه الشيخ عبد الوهاب، كاتبين في موسوعة جنس انه اكثر مخلوق على وجه الارض يتحدث عن الله. في موسوعة جنس 3 ساعات بيدي درس كل يوم، 3 ساعات بعد صلاة الفجر يتكلم عن ربنا، عمره الوقت فوق 100 سنة. الكلام ده بقاله مثلا 60-70-80 سنة. في موسوعة جنس اكثر انسان يتحدث عن الله في الكرة الارضية دي كلها، سبحان الله. والله اعلم بعباده طبعا، يعني ده علم البشر بالبشر، مش علم رب البشر بالبشر. انا عايز اقولك هو في واحد بيعمل كده فعلا؟ هو في واحد؟ لما تبص يا اخواني في الله ايوه ادي واحد اهو، 2، ها البطايق فين؟ 3، 4، يا حسرة على الشباب، 5، 6، البطايق فين يا رجاله؟ طب يلا 2 رجاله كده بسرعه بقى، ايه يقوموا كده يجيبوا لنا شويه بطايق. احنا هنفضل لحد امتى يا جماعه ماشيين من غير بطايق في الشارع؟ لحد امتى يا شباب؟ ازاي ماشي من غير بطاقه يا ابني؟ ازاي ماشي من غير هويه؟ ازاي ماشي من غير مصحفك ده؟ هو انت تقدر تنفصل عن المصحف فعلا؟ يعني انت ما بتبقاش على ساعه النوم كده عايز تاخد المصحف في حضنك، خايف انك تنام من غيره؟ سبحان الله العظيم. افتحوا معايا يا اخواني عشان بقى نبدا بقى ايه نعيش مع الاوائل على البشريه. يلا رجاله، يلا وزعوا البطايق بسرعه. افتحوا معايا سوره الانبياء صفحه 326، صاد 326. يلا يا انجز، يعني معكش بطاقه وكمان مش عارف تطلع الصوره؟ يعني اخ اجي اقول له الايه وانا مستني ان هو يكملها لي مثلا، يعني مثلا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه ايه، فيقول لي ايه؟ اقول له ما تقول، يقول لي اصلا انا مش حافظ القران. فاقول له مثلا ولقد اتينا ابراهيم رجله من قبل وكنا به ايه، يقول لي ايه؟ اقول له ما تقول، يقول اصلا انا مش حافظ القران. قلت له يا ابني انت بتضحك عليا يا ابني، انت ابني بتضحك عليا، بتضحك على نفسك يا حبيبي. اللي بيقرا قران لازم يكمل لك الايه، الحافظ القرآن هو اللي يقدر يجيب لك الصورة من أولها لآخرها من غير ما يقطع في آية، ده اللي حافظ. إنما مجرد قراية القرآن لازم تعرف تكمل أي آية ما أقولها لك، وتعرف هي في أي صورة، وتعرف هي في الصفحة اللي على اليمين ولا على الشمال، وهي في الصفحة فوق ولا تحت ولا في النص. يا إخوانا إحنا بنضحكش على نفسنا يا إخوانا، اللي بيقرأ القرآن بقلب الحاجات دي بالنسبة له تبقى واضحة، اللي بقرأ القرآن. فيعني ان اخ معانا او اخت معانا تحت مش عارف يطلع سورة الانبياء دي مشكلة، يقول لك سورة الانبياء دي بعد سورة ايه؟ ها بعد طه، طه دي فين؟ بعد الكهف، الكهف دي ايه؟ بعد الاسراء، يا دي الموصول، الاسراء دي مين يا ابني؟ انا مش عارف انت بتقول ايه اصلا، انتوا بتختاروا اسماء سورة يا جماعة ولا ايه؟ يعني اعمل ايه يعني؟ صاد 326 مش عارف اكتبها لكم على الصبورة. وريني يا ابني سورة الانبياء طلعتها ولا لا؟ صاد 326 آية 48 ربنا بيقول ايه؟ آية 48 بتقول ايه؟ ايوه كده، ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. هو رقم 48 ديت يبقى معناها الايه اللي بعدها ولا الايه اللي قبلها؟ يا سلام، ايه التفوق ده؟ ايه التميز ده؟ ايوه كده، رقم الايه يبقى معناها الايه اللي ايه؟ تلخبطون الله يغفر لكم. رقم الايه يبقى الايه اللي ايه؟ اللي قبلها. يبقى الكلام اللي قبلها هو الايه، يبقى ايه 48 ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان. طب ايه 51 ولقد اتينا مين؟ ابراهيم. يبقى بعد قصة موسى وهارون قصة ابراهيم. طيب آية 72 ووهبنا له ايه؟ مين؟ آية 72 الصفحة اللي بعدها اخر آية، ووهبنا له مين؟ اسحاق ويعقوب. ايه؟ يعني ايه نافلة؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يعني ايه زيادة برضو؟ زيادة خير يعني جميل، انتوا اساتذة ما شاء الله. يعني ايه برضو؟ جميل جدا يا شيخ ابراهيم برضو. يعني ايه يا اخي؟ ربنا يحفظك. يعني ايه برضو؟ اي قال المفسرون اي بلا دعاء، بلا دعاء. قال لك ربنا طلب، ابراهيم طلب من ربنا اسماعيل، قال رب هب لي من الصالحين. قال لك انما اسحاق ويعقوب اتولد في حياة ابراهيم، واللي ربى يعقوب سيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم عاش لحد ما سيدنا يعقوب كبر وبقى راجل عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام اجمعين. فقال لك نافلة بلا دعاء، يعني في عطاءات ربنا بيديها لك بمجرد العبادة من غير دعاء، وفي عطاءات ربنا يديها لك بالدعاء. يعني عبادتك بتعطى بيها عطاءات في الدنيا، ودعائك بتعطى بيها عطاءات في الدنيا، يعني كل حاجة بعطاءات يا جماعة. فنافلة قال لك بلا دعاء. طيب آية 74 ومين؟ ولوطا. الله أكبر، يبقى سيدنا لوط. ها آية 76 ومين؟ ونوحا. آية 78 ومين؟ وداود وسليمان. آية 83 اقلبوا الصفحة ومين؟ وأيوب. آية 85 وإسماعيل وإدريس. إدريس مؤسس الحضارة البشرية على وجه الأرض، وذا الكفل، من غير سيدنا إدريس ما كانش في حضارة أصلا، وذا الكفل. آية 87 ومين؟ وآية 89 ومين؟ وزكريا. وآية 91 والتي احصنت فرجها، ما كانتش يعني لم تؤتى النبوه ولكن ايه؟ كانت صديقه سيدنا مريم. انا عايز بس ايه؟ يبقى انتم معايا كده في الايات اللي انا هتكلمها، هنتكلم مع بعض فيها يا اخواني في الله. انا عايزك تركز معايا، دي السوره اسمها سوره ايه؟ الانبياء. طب ما ربنا اتكلم على الانبياء في سوره مريم، واتكلم على الانبياء في سوره القصص، واتكلم على الانبياء في سوره الصفات، واتكلم على الانبياء في سوره كتير جدا، في سوره الشعراء. يبقى لما ربنا يتكلم على الانبياء في سوره الانبياء، يبقى في هنا تكريم خاص للانبياء، وتسليط لضوء خاص على الانبياء. عشان كده بعد الابهار الهائل بالانبياء، ربنا بيقول في الاخر ان هذه امتكم مبهورين بمين يا غلابه؟ رايحين تنبهروا بمين؟ الشباب اللي راح ينبهر بجفاره. جفاره ده يجي ايه؟ لما تقرا قصه سيدنا داوود اللي وهو غلام صغير ضرب بالنبل جالوت وقتله، مين اللي يصل للبطولات بتاعت الانبياء؟ مين اللي يصل؟ عايزين ننبهر بالانبياء يا جماعه. اول ملمح نبص على الانبياء فيه ان كل نبي من الانبياء اللي اتقالوا دول، ده مش موسوعه جينيس بقى، ده ارقام قياسيه. موسى وهارون اول من وقف في وجه فرعون مصري في التاريخ كان سيدنا موسى. اول واحد ده الى فرعون وملئه، يعني راح لسيدنا، راح لفرعون والوزير الداخليه والرئيس مجلس الشعب والرئيس المخابرات والرئيس مباحث امن الدوله، كله دخل عليه سيدنا موسى وملئه. اصل البلاد لما بتبقى بتتحكم بحكم فاسد ما بيحكمهاش فرد، بيحكمها ايه؟ عصابه، بيحكمها عصابه. فاللي يظن ان كان زمان اللي بيحكم مصر فرد يبقى مش فاهم، ده عصابه. فما فيش حد يعرف، كل واحد حاطط ايده في بق التاني، فما فيش حد يعرف ايه، وكله مع بعض بقى. فسيدنا موسى راح للعصابه كلها، اول واحد راح للعصابه كلها، اول واحد كان عنده قوه قلب في البشريه انه يذهب الى هؤلاء الجبابره ولا يخافهم. بعد كده ولقد اتينا ابراهيم رشدا. ابراهيم اول من هاجر في ذات الله، اول واحد اقام الهجرة في الارض عشان ربنا سبحانه وتعالى. اول ما يعني كل هجرة في الارض بعد كده كانت على سنة سيدنا ابراهيم. ونجيناه ولوطا. قال لك دي اول هجرة حصلت في تاريخ البشرية عشان الدين. كانوا ثلاث افراد اللي عملوها، ابراهيم ولوط وسارة زوجة ابراهيم. ابراهيم وابن اخوه لوط، سيدنا لوط كان عمه سيدنا ابراهيم، وسارة زوجة ابراهيم. دي اول هجرة تمت في تاريخ البشرية، رجلان وامرأة، اول هجرة في تاريخ البشرية. اول من هاجر في ذات الله سيدنا ابراهيم. بعد كده ولوطا. لوطا ده اخوانا، سيدنا لوط ده اخوانا يعني كثير من الناس مش عارف مين هو سيدنا لوط، يعني نبي عليه الصلاة والسلام، انما مش متخيل عظمة شخصية سيدنا لوط. سيدنا لوط هاجر مع سيدنا ابراهيم بعد ما ابراهيم نجا من النار، وخرج من النار اللي قعدوا قافلين عليه المبنى بتاعها، قيل اسبوع وقيل 40 يوما وقيل 50 يوما، وفي الاخر لما نقبوا الجدار عشان آزر طلب من النمرود انه يطلع العظم بتاع ابنه ورفات ابنه يدفنها، دخلوا له سيدنا ابراهيم قاعد يعني يهتز من النداوة عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان في بعض الاثار الاسرائيلية بتقولك ان النمرود ذبح لربنا، يعني هو ايه يبقى اله من وسط الالهة بقى، يبقى سيدنا ابراهيم اله برضو ايه كويس زي الالهة بتاعتنا كده، فزي ما بنذبح لدول نذبح لده برضو، يعني الشرك داخل في عقولهم وقلوبهم والعياذ بالله. فلما سيدنا ابراهيم هاجر، سيدنا ابراهيم ما خدش لوط معاه، بعت لوط بلد وراح هو بلد عشان الدعوة تنتشر في الارض. سيدنا لوط راح بلد اسمها المؤتفكة. تخيل رايح لثلاث اربع تلاف بني ادم ولا واحد امن بيه، وهو مش من اهل القرية اصلا. انا تخيلت ساعتها وانا بقرا الايات ان انا رحت بلد عشت فيها كلهم كفار، ما امنش ان انا اخرج بره بيتي حد يقتل حد من عيالي، ما امنش ان انا حد يطلع يقتلني، ماليش دية، عايش وسط كفار كرهني ورفضني. واولم ننهك عن العالمين، ممنوع انك تنطق مع مخلوق يا لوط، ممنوع. وربنا سبحانه وتعالى يقول ويقطعون السبيل. تقطعون السبيل ده قال لك انه بلطجية بيثبتوا الناس، عارف اللي بيثبت واحد بمطوة طلع فلوسك، يعني سيدنا نوح عايش وسط 3-4 آلاف بلطجي، ويقول لك يعني والعياذ بالله نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لما تقرأ اقوال المفسرين فيها حيث ان سيدنا لوط فعلا زي ما ربنا قال انهم كانوا قوم سوء، اللي بيفعلوا الفاحشة اللواط ده يا جماعة دول مين الوقت، يعني مين اللي مشهورين بالموضوع ده؟ المسجلين الخطر في السجون. عشان كده دي من الحاجات اللي بتعترض بها على عقوبة السجن، ان من الحاجات اللي نشرت فعل قوم لوط في الدنيا تاني ادخال المسجلين الخطر مع بعض في السجون، فبقى التحرش والعياذ بالله في هذه السجون. ودي من الحاجات اللي بتذكر في محاسن الشريعة الإسلامية، ان قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية قانون بيطهر المجتمع بجد، انما قانون العقوبات زي نظام السجن في الشريعة الغربية قانون بيصنع جرائم فاحشة والعياذ بالله. فمين دول يا جماعة؟ انهم كانوا قوم سوء، دول مسجلين خطر. سيدنا لوط قاعد وسط 3-4 آلاف مسجل خطر، ممكن واحد يقتله، ممكن واحد يقتل بناته لما يخرج، ممكن واحد يعمل فيه اي حاجة، وقاعد سنين طويلة، سنين. سيدنا نوح لوط ما قعدش شهر واتنين وسنة واتنين، ده سنين طويلة عليه السلام وسط الناس دول لوحده. ولو فما وجدنا فيها غير بيت واحد بس اللي اسلم لله وامن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا لوط قعد وسط كل دول، يبقى سيدنا لوط اول او الذي جلس في بلد كاملة على الكفر وحده. طب وسيدنا ابراهيم قبله؟ اول من وقف في وجه الكرة الارضية وحده. طب وسيدنا موسى قبله؟ اول من وقف في وجه فرعون وملأه وحده. ايه البطولات دي؟ طب ونوح اذ نادى سيدنا نوح؟ سيدنا نوح ده محطم الرقم القياسي، اعلى انجاز عالمي في الثبات على مدة الدعوة 950 سنة، 950 سنة سيدنا نوح انت بتخيل ان قضية التوحيد مهمة لدرجة ان بني ادم يقعد يتكلم عنها 950 سنة؟ انت متخيل ان قضية الدعوة الى الله مهمة لدرجة ان انسان يقعد يتكلم عن ربنا 950 سنة؟ يبقى الشيخ عبد الوهاب بقى ربنا يحفظه اللي بيتكلم 3 ساعات عن ربنا كل يوم الفجر في سيدنا نوح 950 سنة ليلا ونهارًا بيتكلم عن ربنا عليه الصلاة والسلام، محطم الرقم القياسي في البشرية في مدة الثبات على الدعوة. بعد كده وداود وسليمان، داود أول من جمع بين النبوة والملك، أول من جمع بين النبوة والملك. قبله كان بني إسرائيل في نبي وفي ملك، ده له اختصاصات وخصوصات. أول من جمع بين النبوة والملك سيد داود. اتولد وفلسطين محتلة، اتولد واليهود مستذلين، اتولد واليهود في اسوأ حال، رجعت فلسطين ونزل عليه الزبور كتاب كله رقائق عشان يهدى قومه، وكان افضل قيام في البشرية، وكان افضل صيام في البشرية، وكان يقرأ القرآن اللي هو الزبور بينما يسرج له فرسه من كتر ما ربنا يسر عليه تلاوة كتابه، وكان ملك وكان مجاهد واقام امبراطورية بني اسرائيل في ازهى عصرها، وكان يأكل من عمل يده، وكان مربي، وكان يسبح فتسبح الجبال والطير. ايه يا اخوانا ده؟ هو اللي قتل جالوت، مبهورين بمين؟ عشان كده في الاخر ان هذه امتكم، انتوا مبهورين بمين؟ انتوا بتبصوا لمين؟ انتوا مفتونين بقدوات ضاله ليه؟ القدوات المهوله دي هي الامه بتاعتكم، امه واحده توحدوا على ما توحدوا عليه. سيدنا داود عليه السلام اعلى وبيص نور في تاريخ البشريه. سيدنا ادم لما عرض عليه ذريته من وسط مليارات الذر اللي لفت نظره وبيص النور اللي بين عيني داود. يعني تخيل سيدنا داود ده كان ايه؟ يعني سيدنا داود ده كان منور قد ايه؟ عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. انجازات يا اخواني، انجازات باهرة. بعد كده وايوب اذ نادى رب، اعلى ابتلاء بالمرض في تاريخ البشرية، وفي النهاية يقول وانت ارحم الراحمين. اعلى اعلى حب لله واعلى ثقة في الله سبحانه وتعالى. بعد كده سيدنا يونس وذنوني اذ ذهب مغاضبة، ده اعلى كرب في تاريخ البشرية، اكتر واحد وقع في زنقة في تاريخ البشرية سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. واعلى ثقة في الله، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت. الواحد لما بيقرأ في الصفحة دي ويبص مع سيدنا ايوب وهو بيقول بعد 18 سنة ابتلاء وانت ارحم الراحمين، ياه. وسيدنا يونس هو في قلب الحوت في قلب البحر وهو بيقول فظن ان لم نقدر عليه، لا يمكن ربنا هيضيقها علي ابدا، ولا يمكن ربنا هيسيبني ابدا. وسيدنا زكريا وهو عنده 90 سنة وامرأته عاقر وعمره ما انجب وهو بيقول رب لا تذرني، ما تسيبنيش يا رب. ايه يا اخوانا؟ الواحد يبص للايات دي كده ويقول يا ايه الابتلاءات اللي عندنا دي يا جماعة؟ ايه الابتلاءات اللي عندنا دي؟ ايه قلقان من ايه؟ متضايق من ايه؟ خايف من ايه؟ حزين على ايه؟ وليك رب بهذه الصفات اعلى مقامات ايمانية في تاريخ البشرية كلها، سيدنا زكريا اصعب حالة عقم في تاريخ البشرية، ويقول رب لا تذرني. يعني عايز ايه؟ يعني يا اخوانا، يعني انا قلت لكم قبل كده ان احنا لو عرضنا الملف بتاع سيدنا زكريا، واحد عنده 90 سنة ومراته بقى عندها 70 سنة ولا حاجة، ومراته عاقر، يعني بعض المفسرين قال لك كانت بلا رحم، بلا رحم اصلا، يعني مش بلا رحم اصلا. وعرضنا على كل اطباء العقم والولادة في العالم كله هيقولوا انتوا، هيضحكوا ويقولوا انتوا بتقولوا كلام مستحيل يحصل. لا انا مش بقول كده دلوقتي يا اخوانا. لو جبنا ملف سيدنا زكريا وعرضناه على العلماء والشيوخ في الكرة الارضية، عالشيوخ عالدعاء في الكرة الارضية، وقلنا لهم الراجل ده عايز في واحد عنده مواصفاته كذا كذا عايز يخلف، هيقولوا ايه؟ ده ممكن كثير من اهل الدين يقول ازاي هذا اصلا سبحان الله، هذا اعتداء في الدعاء. يعني ممكن نزل، انما ان ثقتك في الله ترتقي لدرجة هذا الطلب، اعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، اعلى عفاف في تاريخ البشرية. تحطيم ارقام قياسية، هقول الوقت، ما لسه ده انا بجيب يعني ايه، بقول بكورة الكلام لسه، باذن الله هنكمل الكلام دلوقتي، انما انا دلوقتي بس بدي تعريف عام. وفي النهاية ان هذه ايه؟ امتكم. دي امتنا يا جماعة، دول قدواتنا يا جماعة، دول اللي ربنا منزلهم لنا قصصهم عشان يا جماعة نقتدي بيهم ونمشي وراهم. دي الامة بتاعتنا، امة البطولة دي امتنا، دول اجدادنا يا اخوانا. لما العلمانيين يمسكوا لك في شوية رموز اوروبية وغربية ويقول لك فلان وفلان وفلان، والله العظيم الواحد لما كان بيقرأ للناس دي كان بيستغرب اصلا، ويقول لك مش عارف مين ودستوفسكي واسمه ايه ده بتاع روسيا، كان اسمه ايه مش فاكر اسمه، المهم يعني كان الواحد يجيب القصص، والتاني ده بتاع انجلترا اللي كانوا طايرين بيه، اجيب القصص بتاعتهم. يعني سبحان الله، واحد زمان كان بيحب يقرا قوي، يعني اجيب القصص بتاعتهم، انا لازم انفعل غصب عني، ما هم بيقولوا انهم شخصيات عظيمه فانا لازم انفعل، انما انا مش حاسس اني مبهور ولا حاجه، يعني مش هقع من طولي، يعني يعني مش هيحصل لي حاجه، يعني مش حاسس ان انا بقرا قصه يعني ايه همشي على ايديا في الاخر من الانبهار، انما هم انبهروا بالرموز بتاعتهم فبهروا العالم كلها بيها. انما احنا للاسف الشديد مش مبهورين بالقاده بتوعنا والرموز بتوعنا. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم. الابطال دول هم امتكم وقادتكم، والعطاءات المهولة اللي هم خدوها ديت من ربكم عشان تعرفوا مين هو ربكم وتعرفوا مين هم القادة بتاعكم فاعبدون. المبهر في قصص الانبياء انك انت بتلاقي في بطولات في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم يا اخواننا دلوقتي، لان انا عايز اقول لكم ان اكتر حاجة ممكن تبهرك في قصص الانبياء ان بطولاتهم ما كانتش بس في العبادة والدعوة، ودي من الحاجات الخطيرة اللي احنا عايزين نقف قدامها، ان الالتزام مش بس العبادة والدعوة، ان في جوانب تانية خطيرة في بناء الملتزم والملتزمة. لما نشوف الانبياء، انا قعدت وانا بقرا قصة الانبياء افكر في علاقة الانبياء دول بزوجاتهم، في اهتمام الانبياء دول بولادهم، في شخصيتهم العادية الحياتية، يعني شخصيتهم في حياتهم الاجتماعية شكلها ايه، حياته الاجتماعية مش عبادته ودعوته، في عقليتهم، في تعاملهم مع الدنيا كانوا بيتعاملوا مع الدنيا ازاي. لقيت ان في جوانب مبهرة في حياة الشخصية المؤمنة الالتزامية غير بس الصلاح والاصلاح. عايزين نوسع فهمنا لدين ربنا سبحانه وتعالى. لو احنا عرفنا نقلد هؤلاء الانبياء، الشباب اللي بره هيموتوا عشان يدخلوا الجامعة، هيموتوا عشان يصاحبوك. البنات المتبرجة اللي بيخافوا منك لما تدخلي تديها مطوية هتموت عشان تمشي معاكي. لو احنا بقينا الشخصيات دي يا اخوانا، حتى تخيل سيدنا ابراهيم لما جاله ضيوف ذبح لهم عجل، انت لو رحت يا ابني لواحد ذبح لك عجل هتعمل ايه؟ واحد ذبح لك عجل، يعني واحد شخصيته الاجتماعية وحياته الاجتماعية ذبح لك عجل هتعمل ايه؟ سيدنا ادريس ده بعض المفسرين قال لك ان هو اوزوريس في ال... وان كان الكلام ده يعني ما علينا بقى كلام تاريخيا او مش تاريخيا، انما ادريس ده اللي علم الدنيا كلها العلوم اللي قامت عليها حضاره الفراعنه القديمه، اللي حضارات الارض خدت من الحضاره الفرعونيه، مؤسس الحضاره الانسانيه كما قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. سيدنا سليمان عليه السلام لما كل الملوك ايام الخلافه العباسيه كانوا يجمعوا الشعراء حواليهم ليه؟ عشان يالفوا قصايد فيهم. سيدنا سليمان ورث ملك سيدنا داوود، فجمع المبتكرين والعلماء والمبدعين في الكره الارضيه حواليه، وسخر علمهم لبناء اقتصاد دوله وبناء تجاره دوله وبناء امكانيات علميه مهوله جباره في دوله، فعمل نقله حضاريه رهيبه في الدوله اللي اقامها سيدنا داوود. هو الكلام ده دنيا ولا دين يا اخوانا؟ الكلام ده دنيا بس سخروا للدين. يعني الانبياء الشخصية الصالحة مش شخصية مقفولة، الشخصية الصالحة مش شخصية بتعرف تتكلم في الدعوة وتعرف تصلي قيام ليل وبس، شخصية صالحة شخصية جميلة، عقليات. سيدنا ايوب كان مالتي مليونير قبل ما يبتلى، مالتي مليونير، ولما امواله كلها راحت صبر، ولما ربنا شفاه وامطر عليه جراد من ذهب، يعني هيبقى مالتي ملياردير بقى مش مالتي مليونير، خده وقال ومن يشبع من فضلك يا رب. يعني الانبياء ما كانوش شخصيات، الصالح ما هو شخصية مقفولة في علاقته بالدنيا، في علاقته بالحياة، في شخصيته، شخصيات جميلة. يعني انا مش عارف اوصلها لكم ازاي، انما انت لو قابلت الشخصية دي من غير الدين انت هتحب انك تبقى جنبها. شخصيات جميلة، عقليات جميلة، نفسيات جميلة، حياة بيصنعوا حياة لأي انسان بيرتبط بيهم او بيمشي معاهم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، اما بعد، يعني سبحان الله يا اخواني، يعني شوف شخصية سيدنا ابراهيم، ايه البطولة ديت، ايه الشخصية المهولة الجبارة ديت عشان ننبهر ب، يعني اللي عايش يا اخواننا مع القرآن عنده اكتفاء في الحياة، ما بينبهرش بحد، يعني لانه هو خلاص، هو يعني اللي قرأ الكلام القرآن عن الله وقرأ كلام القرآن عن الأنبياء وقرأ كلام القرآن عن العمل الصالح وقرأ كلام القرآن عن المعاصي بيبقى عايش في اكتفاء فعلا جواه جنة، ما بينبهرش بحاجة في الدنيا، هو ماشي ينور الدنيا بالنور اللي جواه. ربنا يقولك ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل انت عارف، وقبل كده أما وقبل كده، يعني ربنا يقولك أنا ياما هديت، أنا ياما فتحت، أنا ياما رفعت، أنا ياما مننت. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكنا به عالمين دي انت عارف، يعني مش كنا بعبادته عالمين، مش كنا بجهده عالمين، مش كنا بقلبه عالمين، كنا به بسره وعلانيته، بظاهره وباطنه، بصلاحه واصلاحه، كل حاجه في سيدنا ابراهيم كانت مبهره. كل شيء اذ قال لابيه وقومه، ما عندوش خط احمر، ما بيكلمش واحد ويسيب واحد، بيقول لك مثلا اه بتوع التوك شو دول يا عم ما تقربش منهم او ما تنزلش مثلا بيان عنهم احسن، دول مؤذيين، يقول كلمه عليه في برنامجك والناس بتسمع. ما عندوش خط احمر، بيقف في وش اي حد على الباطل، ما فيش حد خايف منه. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل، ايه التماثيل، ايه شويه الاصنام اللي انتوا قاعدين عاكفين عليها دي، التي انتم لها عاكفون. عارفين لما واحد يدخل على واحد واقف قدام حيطه كده او جايب طوبه، واحد يقول لها بحبك يا حبيبه قلبي يا نور حياتي، يقول له ايه يا مجنون اللي انت قاعد تعمله ده، انت قاعد قدام حته الطوبه وقاعد تعبدها، ما هذه التماثيل، شويه الاصنام، شويه الحجاره التي انتم لها لاجلها عاكفون، انتوا بتعملوا ايه؟ القوة بتاعت سيدنا ابراهيم هزتهم، قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. وخد بالك بيقولوا لها عابدين، انما سيدنا ابراهيم قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، والعكوف ده معناه الاستمرار غير العبادة، ممكن اعبد شوية واسيب شوية، كأن المعصية لما بتتسب تتطور، كأن لما هتسيب المعصية، المعصية مش هتقف عند حد معين. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين، قال، شوف مفيش خطوط حمراء، قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، ده انتم مش بل انتم في ضلال، لقد كنتم، ده انتم طول عمركم انتم واباكم، واباكم هنا مش شرط معناه ابوه، عارف لما يقولك مثلا ايه اباء الليبراليه في العالم فلان وفلان وفلان، اباء العلمانيه في العالم فلان وفلان وفلان، اباء اللي وضعوا الفكر الاشتراكي في العالم فلان وفلان وفلان، اباء الفكر، لقد كنتم انتم والرموز بتاعتكم، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، واضح زي الشمس. يعني تحس ان سيدنا ابراهيم كان باصص للناس انهم شويه حشرات المشركين، وباصص للاوثان اللي بيعبدوها الناس شويه حشرات، فجعلهم جذاذا، دخل على 70 صنم حطمهم، 70 صنم، وفي الاخر علق الفاس في رقبه واحد منهم عشان بس ايه لما يرجعوا لسيدنا ابراهيم ويجيبوه لعلهم اليه يرجعون، اي لعلهم الى ابراهيم يرجعون، هذا قول من اقوال المفسرين. سيدنا ابراهيم كان عارف انهم هيجيبوه ومش خايف، لا وما هربش، لا ده هو مستني انهم يجيبوه، ليه؟ ده جزء من الخطه اصلا. قال طب مش خايف يقتلوه؟ خايف من مين يا ابني؟ سيدنا ابراهيم بيبص ان حشرات بتعبد حشرات، سيدنا ابراهيم لا في قلبه دول ولا في قلبه دول، قلب سليم لا في قلبه، واقف يتكلم معاهم بيتريق على عوزانه، ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون، قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين مهزوزين، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، انتم مجانين قاعدين تعبدوا طوبه، ده ربنا رب السماوات والارض الذي فطرهن. قوم ابراهيم كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والكواكب، وكان عندهم 70 صنم، وكان من الالهه اللي بيعبدوها الهه قوم نوح، يعوق ونصره ويغوث ها، يعني في صنم لحد دلوقتي موجود اصلا في الاثار اسمه نصروخ، يعني بعض المفسرين قال لك وهو نصره لا محاله، هو نصره. فقوم سيدنا ابراهيم كانت كل حاجه عندهم جميله، وكل حاجه عندهم لذيذه، كل حاجه تنفع اله، وكل حاجه ممكن يعبدوها، وكان دول قوم النمرود، يعني كان الحاكم بتاعهم النمرود. ايه يا اخوانا قوه القلب دي؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، يقين. طب انت شفت السماوات والارض بتتخلق يا ابراهيم؟ انت شفت السماوات والارض وبتسبح ربنا؟ ما هو انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله، هو انت شفت ربنا؟ انما لازم يقينك يبقى يقين شهاده، كانك شفت. سيدنا ابراهيم بيتكلم بيقين في الحق، كما تكلم بيقين في الباطل لما قال لهم في ضلال مبين، عنده يقين يا اخواننا، ده اليقين اللي نقدر نواجه به الواقع، وما عندوش تمييع بقى، ما فيش ميوع، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. احنا بقى بعد 25 يناير بقى التمييع بقى، لا بصوا يا جماعه احنا مش عايزين نتكلم على ابا، كان ممكن بقى لو اتكلموا لو كانت بالطريقه اللي احنا اتكلمنا بيها، لا اصل ابائكم دول كان ممكن سيدنا ابراهيم يقول كده، ماتوا والله اعلم كانت احوالهم ايه، وممكن انما احنا دلوقتي بنتكلم فيكم انتوا واحنا عايزين نتغير. سيدنا ابراهيم ما عندوش كده، الحق حق والباطل باطل، مفيش تمييع، مفيش تمييع، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، وده دين ربنا، عشان كده تهزوا في النهايه، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما هو أنتوا شوية وهتقلبوا الأصنام دي وترجعوا للدنيا بتاعتكم. فجعلهم جذاذة، جذاذة فتتها، فتتت 69 صنم فتتهم، وسب الصنم الأخير لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. مين اللي ضرب الآلهة بتاعتنا؟ مين اللي يعني مين الظالم ده؟ قالوا سمعنا فتى كان عنده 16 سنة، 16 سنة هو بيعمل البطولات دي 16 سنة، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. ايه يعني كبيرهم هذا؟ ده المفسرين بيقول لك هذا دي قمة السخرية، حرف هذا ده يقول لك يعني لما ايه، لما انا مثلا فنان مبدع فرسمت لوحة مبدعة وواحد مثلا خطه نتش فراخ، فقام جاي فيبص على اللوحة كده يقول هو مين اللي رسم اللوحة ديت؟ فانا يعني عايز اقول له يعني ايه، يعني عايز اسخر منه يعني، فاقول له انت طبعا. فهو طبعا فاهم ان المعنى ايه، ان المعنى هو انت تعرف ترسم اللوحة دي، مين اللي هيرسمها يعني غير يعني مثلا يعني. فقال لك كده بالظبط يعني، بل فعله كبيرهم هذا، ده بقى اللي عمل كده. فيبص كده يعني ازاي يعني، ما ده ما بيعملش كده. فاسالوهم ان كانوا ينطقون. الدنيا كلها واقفه، واقف يتريق على الدنيا كلها. ايه اليقين ده يا اخوانا؟ ايه قوه القلب ده يا اخوانا؟ ايه اليقين الهائل ده؟ وفي النهايه قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الايه دي تموتك على روحك من الضحك. الايه دي طبعا بتكرر في القران كتير جدا، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، كتير جدا في القران انهم بيعبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. تحس ان واحد دخل مثلا ايه اسمه بوليس ولا مكان، فوزير الداخليه قاعد واللواءات قاعدين والرتب وكلهم قاعدين، وفي يعني امناء شرطه قاعدين، وفي مخبر واقف. فهو يعني شاف المخبر مثلا ايه اقرب واحد ليه وتخين شويه كده وبتاع، فقام واقف بقى واحد يشد في دماغه توسل اليك. يا عم مش ده يا عم، ده ما لا ينفع ولا يضر هنا يا عم، ده ما بياخدش قرارات هنا يا عم، يا عم اللي بياخد قرارات هنا مش ده. فده من دون يعني، ولا المثل الاعلى من دون ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. مجانين مجانين يا اخوانا، المنعزل عن الله وغير المنشغل بالله ده انسان مجنون. عشان كده قالها تعالى بسورة التعجيب فأنا تصرفون. ازاي انسان ينصرف عن الله وهذه صفاته؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، انتم والاوثان بتاعكم، انتم حشرات وهم حشرات. كلمة أف ديت مثلا لما تلاقي صرصار مثلا ايه، حد مثلا داس عليه بجزمته، تبقى حاسس ايه انك قرفان، انك انت مش عارف ايه. أف ده انتوا تقرفوا، ده انتوا عاملين زي الحشرات المقرفة. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه، قالوا رغم ان اللي قال كده يا اما النمرود يا اما واحد من الحكم بالحكم ده، قال لك انما كله رضا فكله شارك. عشان كده مصيبة ان الناس تشوف اهل الدين بيعتدى عليهم ويسكتوا. اللي سكت مشارك، اللي سكت مشارك. قالوا حرقوه، حرقوه ديت يعني ما مش وزارة الداخلية تعمل له نار، لا ده الشعب كله يجب ان يتشارك في التفويض والمشاركة والمناصرة بيقول لك المرأة كانت اذا مرضت تنذر لله ان هي هتحط خشب في النار اللي هتحرق بيها ابراهيم. بيقول لك ان قعدوا شهر شهر يقدموا قرابين الخشب للآلهة بتاعتهم اللي هيتحرق بيها سيدنا ابراهيم، وبنوا له بيت كده يتقفل عليه ويترمى هو جواه بقى بالمنجنيق ويترمى جواه. سبحان الله العظيم. حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا، مش كوني بارده، كوني برد، كان يعني وسلاما مش مش مش سالمه، وسلاما كان السلام كله والبرد كله على ابراهيم. يقال ان هم لما فتحوا النار بعد ايام وجدوا سيدنا ابراهيم يعني ذهل الناس، ذهل الناس. سبحان الله العظيم. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا كيدا فجعلناهم الاخسرين. بعض المفسرين قال لك كيدا ان هم ما قالولوش ان هم يحرقوه، ما اعلنولوش ان هم يحرقوه، سابوه عايش وسطهم وهم بيخططوا ان هم يحرقوه. يعني كانوا يكيدوا له خوفا من ان يهرب منهم، يعني خايفين ان هو يعرف يهرب ولا يفلت، فقالوا احنا لازم ننتقم منه انتقام، نعرف الدنيا كلها الالهة بتاعتنا عزيزة قد ايه. فسبحان الله العظيم فجعلناهم الاخسرين. تاريخيا الناس دول، تاريخيا يعني مش دينيا، تاريخيا الناس دول ربنا بعد كده سلط عليهم اقوام سحقتهم دنيويا، يعني مش مش مش مش كلام ديني، كلام من كتب التاريخ. سلط عليهم من سحقهم، من سحقهم دنيويا، فجعلناهم الاخسرين. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. يعني يا اخواني دي شخصية نبي يا اخواني، دي حياة الانبياء، دي بطولات الانبياء، وفي النهاية ربنا بيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. اللي عمل لإبراهيم ده أنا. شوفوا الآيات المبهرة ديت، بصوا معايا كده في الآية 71، بصوا معايا في الآية 71 ايه أول آية وإيه؟ ونجا إلى الأرض، صح؟ ونجيناه، يبقى مين اللي نجاه؟ ربنا. ولوطا إلى الأرض التي كانت مباركة، باركنا فيها، يبقى مين اللي زرع البركة في أرض الشام؟ ربنا. باركنا في العالمين. ووهبنا وحملت زوجته في إسحاق ووهبنا، يبقى مين اللي وهبه؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا كانوا صالحين، وكلا جعلنا، يبقى مين اللي أنشأهم على الصلاح وخلاهم صالحين؟ ربنا. وجعلناهم أئمة، كلا جعلنا صالحين جعلناهم صالحين، إنما جعلناهم أئمة أي جعلناهم مصلحين، لأن ممكن تلاقي أخ صالح بس مش مصلح، ممكن تلاقي أخ صوام قوام بس ما بيشتغلش في الدعوة مش مصلح. فربنا ذكر جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة كمان. مين اللي جعلهم أئمة؟ ربنا. يهدون بأمرنا، يهدون بأمر مين؟ ربنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة والزكاة، مين اللي أوحى إليهم؟ ربنا. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه وأدخلناه، ونوحا فاستجبنا فنجيناه ونصرناه. إيه يا أخوانا ده؟ ده ربنا بيقول لك أنا اللي عملت لهم كل حاجة، هما ما كانوش يقدروا يعملوا ده، ما كانوش يقدروا يبقوا كده ولا يخلوا الناس كده. أنا لولا حولي وطولي، لولا حولي وقوتي ما استطاعوا. بالله، أنت بالله، إنك أنت تعرف إنك بالله ربنا بيرفعك بالله. عشان كده في النهاية وأنا ربكم اللي ادى العطاءات دي كلها أنا، فاعبدون، اعبدوني، اعبدوني عشان افتح عليكم زي ما فتحت عليهم، عشان امشيكم في نفس الطريق اللي مشيتهم فيه، عشان امن عليكم زي ما منيت عليهم. اعبدوا الله سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا، قضية انطلق، انطلق، قضية الانطلاق في دين الله يا جماعة، قضية ان احنا نفهم الدين صح، قضية ان احنا ندخل الدين بعلو وهمة. الفرق بين الصحابة وبين اي جيل تاني ان الصحابة انطلقوا في عبادة ربنا، انطلقوا في علاقتهم بالقرآن، انطلقوا في حضور الدروس يعني بتاعت النبي عليه السلام، انطلقوا في قيام الليل، انطلقوا، انت انطلقوا في الدعوة الى الله. ما تشايلش نفسك يا ابن هم الدنيا. يعني انا احيانا ببص لبعض الاخوة اللي كان شغال في الدعوة ومنطلق في الدعوة في الاحداث الاخيرة شايل هم، طب هيحصل ايه؟ اقول له يا ابني، يا ابني الهم مش عبادة، يب انت لما الهم اللي انت مشايل نفسك فيه ده زودك في الدعوة ولا قللك؟ قلله. طب وهو اصلا انت رضا ربنا عليك انك تشتغل في الدعوة ولا انك انت تقف حاطط لك على خدك وبتعيط؟ يا ابني تحصن بهم رضا الله، خلي كل قضيتك ازاي ارضيك يا رب. والله العظيم لو عايز تعرف خط سير الليلة من غير ما اي حد ينصحك، قرر الوقت انا الليلة دي هعمل اللي يرضي ربنا. طب يا ترى ايه اللي يرضي ربنا؟ قول لي كده ايه اللي يرضي ربنا. قيام الليل، سمعت شريطين عشان تعرف كيف ترضي الله، ما معروفه قيام الليل. طيب ايه اللي ممكن ترضي ربنا بالليله؟ ها ما تحسبهاش، انا عايزك انت تفكر مع نفسك. يعني انا عايز ارضي ربنا اعمل ايه؟ انا معيش سواك، الوقت اجيب سواك لان السواك مرضاه للرب، عشان قبل ما اصلي بقى ان شاء الله يعني سواء بالليل او صلاه الفجر يبقى معايا سواك. طيب ايه كمان اللي اعمله عشان ارضي ربنا؟ نام على وضوء. مش النوم على وضوء ده بيرضي ربنا؟ ارضي ربنا. طيب ايه كمان اللي تعمله عشان ترضي ربنا؟ والدتك عايشة؟ يبقى تروح تبوس ايديها، مش ده يرضي ربنا؟ بسيطة جدا، نرضي ربنا. طيب ايه كمان اللي انت ممكن تعمله عشان ترضي ربنا؟ تروح تدخل على الفيسبوك وتقعد تهق ساعتين؟ ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ تسيب محمولك مفتوح 24 ساعة كده مناخ للبطالين؟ الا لو انت بقى مستني حاجة مهمة مثلا يعني. طيب ايه كمان ترضي ربنا ازاي؟ ذكر ودوام الذكر، تاخد الطريق لحد ما تروح ذكر. ايه كمان يرضي ربنا؟ سنة العشاء البعدية. طب ايه اللي يرضي ربنا دلوقتي؟ ان انا اخشع في الصلاة، اصلي صلاة ربنا يرضى بيها عني. طب ايه اللي يرضي ربنا؟ ان انا اقوم الليل الليلة باذن الله وانام على نية قيام الليل. ايه اللي يرضي ربنا؟ انام على وضوء. ايه اللي يرضي ربنا؟ اقول اذكار النوم قبل ما انام. ايه اللي يرضي ربنا؟ ان انا ان شاء الله باذن الله ادرك الفجر باذن الله بعزيمه وهمه وادعي ربنا. ايه اللي يرضي ربنا يا اخوانا؟ مش قصه. ايه اللي يرضي ربنا؟ اطلع من على التليفون نمرتين لناس من قرايبي وارحم، اتصل بهم اسلم عليهم ابقى وصلت الرحم ولو بالسلام. ايه اللي يرضي ربنا؟ ان انا لو مشيت ولقيت حد فقير ولو معايا حتى نص جنيه في جيب اديهوله، ايه اللي يا اخوانا الموضوع مش قصه يعني. طب وبكره ايه اللي يرضي ربنا؟ في درس علم هنا للدكتور عبد الرحمن الصاوي، اجي احضر من المغرب للعشاء درس علم ودرس دين وايمان، لان الساعه ديت ده عمل كتاب فعليين باذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع واضح يا اخوانا والله. ايه اللي يرضي ربنا؟ ده في فرصه حفظ القران ما سيبهاش، ده في فرصه طلب علم ما سيبهاش، ده يبقى صاحب الصحبه اللي ربنا يرضى بيها عني، ما صاحبش حد بقى يضيع لي عمري معاه، اصاحب صحبه العمل الصالح والعلم النافع والرزق الطيب المبارك. يا اخوانا الرغبه في رضا الله دي نضاره، اول ما بتلبسها وقلبك بيصدق فيها تشوف كل حاجه واضحه، بتعيش حياتك زي ابو بكر الصديق. من اصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من قطع، خلاص هو خارج من بيت ده، كل ده من طريق من بيته لحد بعد صلاة الفجر، يعني كل ده في ساعة من يومه، غير انه صلى الفجر، غير انه صلى السنة، غير انه هو كل ده وجاي من قيام ليل وعايز يرضي ربنا. الطريق واضح يا اخوانا، اللي عايز يرضي ربنا. الدين مش لوغاريتمات يا جماعة. كثير من الاخوة لما تقعد معاه تحس ان الدين لوغاريتمات، اعمل ايه واروح فين وايه الصح وربنا رضا اعمل ربنا سبحانه وتعالى مراده مني ايه. بكل بساطة بس اقف مع نفسك كده وقول انا عايز ارضيك يا رب. ايه اللي يرضيك؟ هتلاقي الدنيا واضحة جدا، الدنيا في غاية الوضوح بإذن الله سبحانه وتعالى. بس احنا نروح نمسك المصحف كده، آيات سورة الأنبياء بتاعة قصص الأنبياء اللي احنا قلناها، من أول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء لحد إن هذه أمتكم أمة واحدة. عايز تقرأ ما قبلها وبعدها، المهم يعني تعيش مع هذه الآيات، عيش عيش مع بطولات هؤلاء الأنبياء، عيش مع أمتنا الأمة الواحدة ده، عيش مع قدواتنا في الحياة، عيش من أجل أن تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. مين المصاحف دي يا إخواني؟ هي غالية شوية يعني، جزا الله خيرا الأخ اللي جابها، اللي هي بيبقى المصحف ست هي دي معمولة أساسا للي بيختم القرآن كل أسبوع، عشان هو خارج من بيته ياخد واحدة على ما ينام يكون إيه خلصها. إنما إحنا يعني هنقول إن الكلام ده إيه ممكن يكون صعب شوية يعني معايا، بس برضو مش هينفع ان احنا نقلل بقى زي ما بنوزع مصاحف ونقول مثلا مين اللي ياخدها ويقرأ ربع. احنا اللي هياخد ده يبقى يقرأ جزء كل يوم، مش مرة مش مرة، ده ورد، ده يبقى ورد. طب برضو جزء كل يوم ممكن يبقى كبير، خلونا واقعيين. قد سألها قوم قبلكم ثم اصبحوا، خلينا يقرأ. ايه رأيكم، حزب كل يوم ولا ربعين كل يوم؟ ربعين بس لمدة لحد رمضان الجاي على الاقل، ربعين كل يوم لحد رمضان الجاي على الاقل. طب استنوا، احنا عايزين ننقي بقى، احنا عايزين حد ناخد من وراه ثواب. انت عامل كده قصدك ايه؟ حد يديني الامان كده يا جماعة، يقول لي هقرأ اربعين و هتقرأ ربعين كل يوم. الشاب اللبني ما تزعلوش مني يا جماعة، والله انا نفسي يعني، بصوا انا نفسي اجيب لكل واحد منكم عروسة يعني، بس انا يعني ايه يعني مضطر في النهاية. ان الشاب اللي لابس جاكيت اسمر هتقرأ ربعين؟ ربعين الراجل اللي قدامك نفسي اديله بس مش عارف اعمل ايه يا اخوان، وانا مضطر ان انا كل ركن اجيب فيه. انت اتورطت، انت هتقرأ ربعين، خدت او ما خدتش انت؟ مش هينفع نكسفه، خد طب اتفضل، معلش انا اسف انا اسف، اتفضل. هتقرا 40 كل يوم لحد رمضان الجاي، اوعى. لسه في مصحف جميل والله، لونين جميل جدا، ده بقى اللي هياخده قبل درس الجمعه الجاي يبقى ختم ختمه منه، حاجه كده وان شوت انترافينوس، حاجه كده مرة واحدة. أنا شايف أبطال رافعين إيديهم وأنا مش هتختم مرة؟ حسام أنت هتختم مرة، خدت وما خدتش؟ شيخ أنس، دكتور محمد هتختم كم مرة؟ أنتوا اتورطتوا خلاص. طب أعمل إيه؟ طب يا جماعة اللي يجيب مصاحف يجيب مصاحف كتير شوية. ما يجيبش أربع مصاحف يعني، بس فكرة المصاحف اللي هي المقسمة ديت فكرة جميلة جدا. هتاخد وهتختمه مرة؟ ائتوا بها على اعين الناس لعلهم يشهدون. تعالى هتختموا مره على اعين الناس اهو. كلام نهائي. ربنا يحفظكم يا إخواني ويبارك فيكم ويجعلنا من المنطلقين إلى الله في طاعة الله. أخوكم الفاضل ربنا يحفظه بيذكركم بصيام الأيام القمرية من أول يوم الثلاث الجاي، يوم الثلاث والأربع والإيه، يبقى احنا يوم الأربع والخميس هنعمل إيه؟ الأربع والخميس هنعمل إيه؟ أيام الاستفتاء الدستور هنعمل إيه؟ هنصوم صح ولا لأ؟ إن شاء الله بإذن الله ثلاث وأربع وخميس نصوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.